ايش؟ بس استاذ ابراهيم احسنت. ولن سألني احسنت. عبد الله من اوله لا تسميع تسميع. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أحسنت يحيى. وما تقرب إليه عبد من شيء أحب إليه من توقف عليه ما يزال عبدي تقرب. بس أحسنت زكريا. بس بس حسن. وأن السعادة لي رواه. أحسنت. حبوا. بس أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعيد الحديث عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمشاهدين. عن أبي هريرة الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب عبدي تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق معنا مباحث هذا الحديث وبقي الفوائد، ونقول هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الولاية لله، إثبات الولاية لله، والولاية لها جانبان: جانب من الله تبارك وتعالى، وجانب من العبد. وجانب من العبد. فالله عز وجل ولي الذين آمنوا. فالله عز وجل ولي الذين آمنوا. ومقتضى هذه الولاية من الله عز وجل أن الله يحب أولياءه ويسددهم ويحفظهم ويدافع عنهم، والجانب الثاني من العبد لله، فالعبد يتخذ الله عز وجل ولياً ومقتضى هذه الولاية أن العبد يعبد الله عز وجل وحده دون من سواه، ويقدم محبته ومحبة شرعه ودينه على محبة كل أحد، ويحب ما أحب الله، ويحب من أحب الله. في فرق، ويحب ما يحب الله، ويحب من أحب الله. يا الله أسامة فرق بينها. يحب ما أحب الله، ويحب من يحب الله. طيب يحب ما أحب الله، طيب طيب عشان اختصار الوقت، يحب كل ما يحب الله عز وجل. الله يحب المساجد فيحب المساجد، يحب بقية الله مساجد، يحب الأعمال الصالحة أن نحبها، يحب الصالحين أن نحبهم، يحب الدين، يعظم الشرع، الكعبة، المصحف، الأحاديث، ويحب المؤمنين يحبون الله عز وجل. فالمؤمنون إخوة، فيحب المؤمنين لأنهم يحبون الله عز وجل. طيب، ومن الفوائد إثبات أن لله أولياء، أولياء من المكلفين من الجن والإنس ومن الرجال والنساء. وضابط الولي أنه المؤمن التقي، وضابط الولي أنه المؤمن التقي. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى المبحث في آخر الفوائد، ذكروني به. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الفوائد تحريم معاداة أولياء الله، تحريم معاداة أولياء الله. بل هي من كبائر الذنوب. ومن الفوائد التحذير العظيم والتخويف الشديد لمن عادى أولياء الله، لأن الله يؤذنه بالحرب، لأن الله يؤذنه بالحرب. ومن حاربه الله كسره وهزمه وأخزاه. فإن قيل إننا نجد إننا نجد من الظلمة من يؤذون أولياء الله ونراهم باقين، إن نجد من الظلمة من يؤذي أولياء الله ونجدهم ونراهم باقين ولا نرى أثرا عليهم، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن عقوبة الله لمن عادى أولياءه تكون قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، وقد تكون عاجلة في الدنيا وقد تكون آجلة. فالباطنة تكون نفسية، فالباطنة تكون عقوبة نفسية، فيجد هذا العدو من الآلام والضرر النفسي ما يفوق الضرر الحسي بمراحل، وأما الحسي وما الضرر الحسي فكم من الناس وقعت عليه عقوبات عاجلة بل قد تكون في الحال وما أكثر القصص المروية في ذلك. فأنت أيها القائل لم تتتبع الخلق فلا تجعل علمك القاصر حكما على الأدلة. الوجه الثاني أن من الناس من لا يكون وليا في الحقيقة وإن كان في الظاهر من الأولياء، فالخوارج مثلا ومن سار على طريقهم قد يظهر للناس أنهم أولياء في عباداتهم من كثرة الصلاة والصوم وقراءة القرآن، لكنهم يحملون في قلوبهم العقائد الفاسدة التي تخرجهم من ولاية الله. وانظر أوائلهم، كان بين أعينهم كركب المعز من الصلاة، إيش معنى ركب المعز؟ يعني في جبهته تقرح من الصلاة. ولهم دوي بالقرآن كدوي النحل، ولكنهم عدوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكفروه، وقتلوهم. واضح ولا لا؟ بعض الناس يقول سجنوا العلماء وأوقفوهم وفعلوهم، وتأن قد يكون هذا موجودا، وقد يقع الظلم، لكنك لا تسمع، انتبه. يعني من الناس من ليس طيبا حتى وإن كان ظاهره الصلاح، وإذا كان هذا الانحراف العظيم وقع في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا لا، حاصل أم بحاصل؟ حاصل. يعني من قتل عثمان رضي الله عنه؟ يهودي ولا نصراني ولا بوذي؟ مسلم، صح؟ من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ها، خوارج. محفظ قرآن، ترى يعني تحفيظ قرآن، صح ولا لا؟ نعم. هناك من أهل النفاق من يدخل من هذا الباب حتى يقول تحفيظ القرآن، المعاهد، الكذا الكذا، يقول لا، لا هذا ولا هذا. لكن يعني يجب أن نتعنى من الناس الآن من هو موقف. قال كيف يوقفون العلماء؟ قلنا أوقف الشيخ الفوزان، وقفوا بن باز رحمه الله، بن عثيمين، آل الشيخ الراجحي، عد العلم، أوقفوهم. نعم، قد يكون بعضهم يعني فيه خير، لكن فيه جانب الدولة ما تبيه، وفيه خير كثير، لكن فيه جانب خطأ ورفض يقف، مثل فتوى في الجهاد في الشام. انظر الآن وين دولة الإسلام في العراق والشام؟ وين راحت؟ اختفت، على ما قالوا فص ملح وذاب. هذه منظمة، هذه يعني الفتنة، ترى الفتنة إذا أقبلت يراها العلماء، يفهمونها علماء الراسخون. والآن تراها أجهزة الدولة، تعرف، يعني يعرفون هذه المنظمات، لكن ما يصرحوا. يعني ليس المصلحة تقول لا أنتم تراك يا في أمريكا أنت حاطتها كذا، حلال، لكن يقول لا أحد يفتي في هذا، لا أحد يروح، مو بجهاد هذا، مو بجهاد. ومن الناس من قد يكون عنده علم عظيم وخير في خير، لكن في هذا الجانب أخطأ، فقال لا تفتي بهذا، فيصرع الفتوى، يقول وقف، إذا لا تكلم أبدا، توقف من الدروس والفتوى، لأنك تجر الشاب إلى هذه المهالك. واضح ولا لا؟ فلا نغلو في هذا ولا نغلو في هذا. وأسأل الله جل وعلا من الوسط. طيب، ومن الفوائد بيان طريق ولاية الله، بيان طريق ولاية الله، وهو أنه إتقان الفرائض والتزود من النوافل، إتقان الفرائض والتزود من الفرائض، والتزود من النوافل. ومن الفوائد إثبات أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، ومن الفوائد أنه إذا تعارضت النافلة مع الفريضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما فإنها تقدم الفريضة، ومن الفوائد التحذير، التحذير من الاشتغال بالنوافل إذا كانت تخل بالفرائض، التحذير من الاشتغال بالنوافل إذا كانت تخل بالفرائض. ولذلك أمثلة، كأن يطيل في قيام الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، كأن يطيل في قيام الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، يطيل كأن يطيل يطول ثم ينام عن صلاة الفجر، أو يشتغل بالدعوة ويضيع أهله من الوالدين والزوجة والأولاد، من الوالدين والزوجة والأولاد. ومن الفوائد الحث على التزود من النوافل، الحث على التزود من النوافل بعد إتقان الفرائض، ومن الفوائد إثبات صفة المحبة لله، إثبات صفة المحبة لله، فالله عز وجل يحب أولياءه، يحب أولياءه، وهذه صفة حقيقية من آثارها أن الله يثيب العبد، في الدنيا والآخرة ومن الفوائد أن من آثار محبة الله للعبد أن الله يحفظه في سمعه. رحمك الله. وفي بصره وفي جميع جوارحه. فلا يسعى فيما يغضب الله. ولو حصل منه هفوة ولو حصل منه هفوة وزلة فإن الله يوفقه للتوبة. فإن الله يوفقه للتوبة. ومن الفوائد أن من آثار تولي الله للعبد أنه يعطيه سؤله ويعيذه مما يخاف. أن الله يعطيه سؤله ويعيذه مما يخاف. ومن الفائض أن من صفات أولياء الله أنهم لا يسألون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يستعيذون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، ونختم هذا الحديث بمبحث الولي، بحث الولي، ونجعله ملخصا، لأن الكلام فيه طول لكن نلخص فيه. طيب اكتبوا: مبحث في الولي. مبحث في الولي. واحد: أولياء ولي الله هو العبد التقي. هو العبد التقي. ثانيا: أعظم الأولياء وسيد الأولياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه أعظم المكلفين إيمانا وتقوى. ثم بعده أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وبعدهم أتباعهم المؤمنون. وسادة الأتباع هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ثالثا: ليس للولي صفة متميزة في ملبسه أو في طريقة حياته. ولا في مسكنه ولا في سيرته. بل هو مثل الناس، لكنه يتميز بالإيمان القلبي والاتباع الظاهر، والاتباع الظاهر للشرع. والاتباع الظاهر للشرع الشريعة. رابعا ليس من شرط الولي أن يكون له كرامة. ليس من شرط الولي أن يكون له كرامة. والكرامة هي الأمر الخارق، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة. خلافا لما يظنه بعض الناس، خلافا لما يظنه بعض الناس أنه لابد أن تكون كرامة وأمر متميز. خامسا، الولي لا يعد نفسه وليا. الولي لا يعد نفسه وليا، بمعنى أنه لا يدعي الولاية، بل إنه كلما ازداد ولاية لله ازداد تواضعا وازدراء لنفسه واتهاما لها. فهو لا يزكي نفسه، فإن وجدت من يزعم الولاية فاعلم أنه أحد رجلين: إما جاهل مخرف، أو كذاب يضل الناس. وكذاب يضل الناس. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال: ولا تزكوا أنفسكم وفي قصة أويس القرني رحمه الله الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يسأله أن يدعو له لما قال له عمر نجعل لك كذا وكذا، فقال لا أكون في غبراء الناس، أكون في غبراء الناس يعني في عامتهم بدون تميز، فلم يرضى أن يشهر مع أنه ولي، ولي بالشرع. سادسا ولا سابعا؟ سادسا. الولي في الشرع في الرتبة الثالثة، في الرتبة الثالثة، فخير الناس الأنبياء، لا الرسل، خير الناس الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء. خير الناس الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء. وذلك أن كل رسول فهو نبي ولي، فهو نبي ولي، وكل نبي فهو ولي. وليس كل ولي نبيا ولا رسولا، وأما ما يقوله أهل البدع شعرا، وأما ما يقوله البدع شعرا فهو باطل، حيث يقولون مقام النبوة في برزخ، حيث يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول وتحت الولي، فويق الرسول وتحت الولي. واضح؟ يقول الآن الناس رتب، فيقولون هنا النبي الرسول، ثم فويقه النبي، ومقام النبوة في برزخ، فويق الرسول وتحت الولي، فوق، روح فوق، امشي امشي امشي امشي تلقى الولي. طيب الرسول تحت، فوقه النبي وفوقهم الولي، والواقع عكس. وإنما يقول هذا الجهلة والمغرورون. سابعا، حصل في قصة الخضر عليه السلام، حصل في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام شبهة زعموا بها أن الولي أفضل من الأنبياء والرسل، ووجه الشبهة قالوا إن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يبحث عن الخضر ليتعلم منه، وموسى من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، وموسى من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، فدل على أن الولي أفضل من النبي. والرسول. فالجواب أولا نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ونجيب على هذا من أوجه. أولا لا نسلم أن الخضر ولي فقط، بل هو نبي، بل هو نبي. من أدلة ذلك قول الله تعالى في سورة الكهف: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي من عندي، أي أنه وحي، فهو رسول، فهو نبي. فإذا النبي. وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة، وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة. ثم على القول الثاني أنه ليس نبيا، هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني لو سلمنا أنه ليس نبيا وإنما هو ولي فقط، فإنه ليس خيرا من موسى بإجماع العلماء. ولا يقول به عالم، وليس خيرا من موسى عليه السلام. وإنما عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، وإنما عنده علم ليس مع موسى عليه السلام، فأمره الله أن يتعلم منه. ولا يمنع شرع ولا واقع أن يتعلم الفاضل ما ليس عنده، أن يتعلم الفاضل ما ليس عنده من العلوم التي عند من دونه. ثالثا لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا بأن الخاضر خير من موسى، وقد زكاه الله عز وجل بأنه أعطاه علما من لدنه، فمن الذي زكاكم أيها المدعون، فمن الذي زكاكم أيها المدعون؟ وكم ممن يزعم فيه الولاية عندهم مخالفات عظيمة للشرع، حتى وصل الحال ببعضهم أنه لا يصلي، ويزعم أنها رفعت عنه التكاليف، واقرأ فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأ فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن عربي، ابن عربي بدون ال، لأن ابن العربي عالم مالكي، ابن عربي وابن سبعين ابن عربي وابن سبعين والتلمساني ممن يزعمون فيهم الولاية، وبعضهم خارج عن الإسلام ممن يزعمون فيهم الولاية وأنهم أولياء، وبعضهم خارج عن الإسلام، نعوذ بالله من الضلال. والله تعالى أعلم. نعم يا شايخ. طيب، النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، مثل آدم عليه السلام، آدم نبي مكلف وليس رسولا، والرسول من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه كلف. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقي 6 أشهر ليس رسولا، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة يقول: نبئ بإقرأ بعدها وأرسل بالمدثر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار نبيا. لما نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا. نعم يا عبد الله. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الولاية بالكسر والولاية؟ وما معنى كل واحد منهما؟ الله أعلم، ما عندي تمييز بينه، لكن فيه قراءة ونهي القراءات. هناك الولاية للحق أو الولاية، في قراءتان صح؟ الولاية هو الولاية، قراءة واحدة بس. إذا ما عندك لا تقول من العلم أن تقول لا أعلم. نعم. أحسن الله إليك شيخ. أنا ما عندي فيها تمييز، ما في تفريق، الله هذه لها بحث. في الغالب إذا صلى المسلم الفريضة تكون خفيفة، وعند قيام الليل يطيل لساعة وأكثر، فهل هذا العمل مخالف لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ لا، الإمام ينبغي أن يأتي بالسنة، والسنة خفيفة. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صلي ورأيها مقطعا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أما حوانتكم الناس فليخفف، وإذا صلى واحد فليطول كيف شاء. لكن يجب أن نعلم أن التخفيف يجب أن يكون موافقا للسنة، ليس كما يفعل بعض الناس. ما في بأس الواحد يطيل في الصلاة القيام بينه وبين نفسه، وإذا أما الناس فإنه يأتي لهم بالسنة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يؤخذ من الحديث أنه لا يستجاب لي حتى أصل لهذه المرحلة الواردة في الحديث: وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه؟ طيب، متى تصل المرحلة دي؟ نسألك أيها السائل، ومتى تصل إليها؟ هل هذا يعني لو على قولك نقول لا حددوا حتى أصل وليا؟ طيب، إذا قلنا صار وليا زكى نفسه ولا لا؟ صحيح. هذا غير في غير محله أبدا. نقول: أدعو أبشر بالخير، أدعو الرب الكريم الذي يقول: وقال ربكم أدعو نستجب لكم. لا عليك. ويجب على الإنسان ألا يلتفت إلى متى أكون وليا. احنا قلنا الولي ما يزكي نفسه، اتبع الشرع وامشي إلى الله وأبشر، وكل ما أخطأت تب وقم حتى تصل إلى الله عز وجل وأنت سالم. قل: يا ربي سلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكبر صديق مر على وجه الأرض يقول: والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، مع أنه كان هو الولي الحقيقي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول: انتشر هذه الأيام مقاطع في وسائل التواصل تقول أن هناك مجلة اسمها مانجا يابانية توزع بين طلاب المدارس الابتدائية للبنين والبنات، ويذكرون أنه يوجد فيها أشياء ليست طيبة وخالعة، وتدعو إلى الاختلاط وإلى المثلية، وتدعو وثنية المثلية المثلية وتدعو إلى المثلية وتدعو للعنف. فما هو رأيكم في هذه حفظكم الله، وما هي نصيحتكم؟ الحقيقة هذا نعم وصل إلينا، لكنه ليس صحيحا. لا يمكن أبدا أن توزع مجلات في مدارسنا تدعو إلى الوثنية أو المثلية أبدا، لا يمكن. لكن ينظر في هذا، يجب التثبت في مثل هذه الأمور التي تكون كما يقول السائل توزع في المدارس. هذه تقوم عليها لجان، تقوم عليها أجهزة الدولة، فهل يمكن أبدا في بلد إسلامي توزع مثل هذه الأمور دي؟ لا يمكن. والواقع أن هذا نوع من التعجل، ويجب التثبت. يعني مثل هذه الأمور يعني يستحيل أنت، قد يكون فيه بعض صور أشياء مثلا أفلام كرتون أشياء يشوفها الناس، لكن تدعو إلى مثل هذه الأمور هذا غير صحيح. هذا من الشائعات التي يجب التثبت فيها. ثم لو ثبت يعني مثل هذا فتخاطب الجهات الرسمية، يعني يخاطب أهل الحل والعقد. ليس كل أحد بعدي من هب ودب يتكلم، والحمد لله في كل يعني منطقة إدارة تعليم ومدير تعليم وناس أهل ثقة، وما اختيروا إلا بعد تثبت منهم وهم أهل، فيخاطبون. ثم يخاطبهم أهل الحل والعقد، ليس كل من هب ودب الشباب والشابات والعيال والبنات يلا راسل وفعل، ولا. فلو ثبت مثل هذا يخاطب الجهات الرسمية، وإن شاء الله تعالى أن يقصروا. أحسن الله إليك يا شيخ. هل إذا تصدقت بنية عمن بهدته أو اغتبته هل يجزي لهم؟ عمن إيش؟ اغتبته أو بهدته هل يجزي لهم؟ نقول أولا تتوب إلى الله من غيبة والنميمة، هذا من كبائر الذنوب. ثم إن كان وصل إليه غيبتك أو أثرت فيه نميمتك فعليك أن تستحله. وأما إذا لم تصل إليه فاستغفر له، واذكره في نفس المكان الذي اغتبته فيه بما هو فيه من الصلاح. وأما إذا وصلت إليه فينظر في المصلحة. بعض الناس يمكن إذا كلمته يستحي يعني يحلك ولا يكون في بينك خصومة، وبعضهم ربما يقول خلاص أدورك من زمان تعال، ثم تحصل مفسدة. من هذا يكفي أن تستغفر له وتذكره بخير في المكان الذي اغتبته فيه. أحسن الله إليك الشيخ. ما هي صفة صلاة الضحى؟ هل هي ركعتين مثل صلاة الفجر؟ نعم، هي ركعتان كصلاة الفجر، كصلاة معتاد. يعني ليس لصلاة الضحى صفة جديدة، هي نفسها ركعتان، لكن وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى قبيل صلاة الظهر 10 دقائق تقريبا. مثلا عندنا في الوادي الظهر يذن كم؟ 12 ولا لا؟ نعم. إلى 11 50 دقيقة يمكن يصلي، بعدها يتوقف. أحسن الله إليك شيخ. إذا دخلت المسجد مسجدا، إذا دخلت مسجدا هل أصلي تحية المسجد أم أصلي راتبة الصلاة؟ لا، إذا كانت الصلاة من ذوات الرواتب كالظهر والفجر فإنك إن لم تصليها في البيت تصليها في المسجد بنية الراتبة، ثم لك أن تنوي الراتبة وتنوي تحية المسجد أيضا، ولا تنوي ركعتي الوضوء كنت توك توضأت، وتنوي كذلك بين كل أذان صلاة. فلا تقول لأ أصلي راتبة ثم أصلي تحية المسجد، أو العكس، لا تدخل فيها. أحسن الله إليك. هل لفظ صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لكل الأنبياء؟ يجوز، لكن العلماء اشتهر عندهم أن صلى الله عليه وسلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن تقول هذا حتى لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ هذه دعاء في الواقع، لكنها لا تتخذ شعارا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجوز مثلا تقول علي عليه السلام، أو بكر عليه السلام، عمر صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تتخذها لعمر شعارا ولا لعلي رضي الله عنه شعارا، وإنما الشعار للصحابة رضي الله عنهم، من بعدهم رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليك. والخلاصة أن العلماء اشترون عندهم أن محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء غير عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم يجوز، لكن أكثر هكذا. آخر سؤال، هل يجوز قراءة سورة الإخلاص 3 مرات بركعة واحدة بنية ختم القرآن في الصلاة؟ قل بركعة واحدة في الصلاة، يقصد بذلك الأجر؟ نعم، ما في بس، لكن المداومة عليها تحتاج إلى دليل. واعلم أن ما جاء فيه الفضل فعله مرة أو ما أشبهها من غير مداومة لا بأس به، أما اتخاذ ذلك سنة مداومة يحتاج إلى دليل في الصلاة وفي غيرها. في شيء؟ إيش؟ أسئلة مهمة يعني؟ يقول الأسئلة اللي في التيك توك قبل اليوتيوب. ما بعد قرأت حق ذراء؟ الآن في أسئلة التيك توك الحين. واجد ولا شيء؟ المود إن المقطع يطول. يلا آت. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من أدى الصلوات والنوافل وكان ذا خلق لكنه حالق اللحية هل يعتبر ولي؟ اعلموا يا إخواني أن كل المسلمين أولياء، كل المسلم، كل مسلم على وجه الأرض فهو له الولاية، لأن الولاية ترى إيمان، والإيمان يزيد وينقص، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو ولي. ومن الطرائف، وأنا سويت أكثر مرة أتكلم في مسجد أقول يا جماعة هل عندنا ولي؟ أترى عندنا ولي؟ والله إن عندنا ولي. بعضهم تلفت من ذا، قلت 1 2 3 نعدهم، 1 2 3 وعدتها المسجد كلهم، كل مولياء فحالق لحيتهم، هم كافر ما خرج عن الإسلام، لا شك عنه تقصير، لكن نقول هو ولي عنده نوع ولاية، عنده تقصير. ويجب أن نعلم أن الأولياء مهما بلغ في الفضل قد يخطئ، ولا لا؟ قد يخطئ، كل بني آدم خطأ، فليس وجود الخطأ والتقصير عند الإنسان يخرجه من ولاية الله، هو بصحيح هذا، واضح؟ أحسن الله إليك يا شيخ، ما هو حكم حديث النفس؟ معفو عنه إلا إذا أثر قولا أو فعلا، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا إذا كان إنسان موسوسا، فحتى كلامه وفعله ما يؤثر فيه إلا إذا ضر غيره. اللي عنده وسواس، مبتلى بالوسواس يسمونه الوسواس القهري، هذا حتى قوله ما يؤثر، قد يكون مبتلى بالطلاق، نعم هذا موجود، فيطلق، نقول زوجتك ما هي بطالق، قال أنا مطلقها، يسمع كلامي إذا قلت ما هي بطالق، ما نخلي الشيطان يلعب عليك، واضح؟ وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنه يأتيهم في نفوسهم الشيء العظيم، يا رسول الله الواحد يكون حممة فحمة ولا يتكلم بما يقع في نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو قد وجدتم، قال نعم، قال ذاك صريح الإيمان، وفي لفظ قال الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، أبدا ما يقع في نفسك. تعال أسألك شيء، صلى الله عليك، إذا فات الوتر نقول إذا ذكرته قبل صلاة الفجر فقده وترا، وهذا جاء عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم، ثم مسعود بن عباس وعائشة بن عمر وعبات بن الصامت رضي الله عنه مختار شيخ الإسلام ابن تيمية، من كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا قول قوي وأنا أقول به، أن من فاته الوتر طلع الفجر ثم ذكر قبل صلاة الفجر يصليه وترا، فلو كان يتر بثلاث يصليها ثلاثا، أما لو صلى الفجر فيترك حتى يخرج وقت النهي ثم يصلي الضحى ويصلي الوتر لا يصليه شفعا. أحسن الله إليك الشيخ، إنسان نام بعد العصر واستيقظ قبل الفجر فصلى الصلاتان أي المغرب والعشاء، وبعد ذلك أذن الفجر وقام بوتره واحدة لأني محافظ على الوتر، فما حكم ذلك؟ يصح، لكن عليك أن تتخذ الأسباب ألا تعود مثل ذلك، ومن الأسباب ألا تسهر، لا تسهر. نعم. صحة ما صحة حديث أبي ضمضم إني تصدقت بعرضي على الناس؟ الله أعلم، ما أدري. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.